منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس، هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال: إنا أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها، أي سورها. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق النار أربعة جدر، كثيفة كل جدار كثافة كل جدار مثل مسافة 40 سنة. أخرجه الترمذي في صفة النار، وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح به. وقال ابن جريج: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أحاط بهم سرادقها، قال: حائط من نار. قال ابن جرير: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية قال حدثني محمد بن حي بن يعلى بن حيي بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو جهنم. قال: فقيل له: كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية أو قرأ هذه الآية نار أحاط بهم سرادقها، ثم قال والله لا أدخلها أبدا أو ما دمت حيا ولا تصيبني منها قطرة. لا تصيبني منها قطرة. وقوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما المهل ماء غليظ مثل دراري الزيت، مثل دردي الزيت. هنا الدردي نعم ما رسب أسفل العسل والزيت ونحوهما من كل شيء مائع كالأشربة والدهان، نقله من الوسيط. نعم. وقال مجاهد هو كالدم والقيح. والقيح. نعم. والقيح. وقال عكرمة هو الشيء الذي انتهى حره. وقال آخرون هو كل شيء انتهى حره يعني بلغ الغاية في الحر. نعم. وقال آخرون هو كل شيء أذيب. وقال قتادة أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود، فلما انماع وأزبد قال هذا أشبه شيء بالمهل. أشبه شيء بالمهل. وقال الضحاك ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. ابن مسعود حينما يعني يذيب شيئا من الذهب إشارة إلى أن فتنة الذهب قد تؤدي إلى النار وإلى هذا المهل. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار، ولهذا قال يشوي الوجوه أي من حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء كالمه، قال كعكر الزيت، فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به، ثم قال لا نعرفه إلا من حديث رشدين. رشدين. نعم. وقد تكلم فيه من قبل حفظه، هكذا قال. وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن أشيب عن ابن لهيعة عن دراج والله أعلم. وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن بس عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقرب إليه فيتكره، فإذا قرب من شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه. يقول الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وقال سعيد بن جبير إذا جاء أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلصت جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها. جلود وجوه فيها. نعم. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمه، وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أذنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: بئس الشراب، أي بئس هذا الشراب، كما في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة، كما قال: وبين حميم آن. وقوله: وساءت مرتفقة، أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال في الآية الأخرى: إنها ساءت مستقرا ومقاما. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة، فلهم جنات عدن، والعدن الإقامة، تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت غرفهم ومنازلهم. قال فرعون: وهذه الأنهار تجري من تحتي. قوله: يحلون من الحلية، فيها من أساور من ذهب. وقال في المكان الآخر: ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفصله هاهنا فقال: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق. فالسندس ثياب رفاع رفاق كالقمصان، رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها. وأما الإستبرق فغليظ الديباج وفيه بريق. وقوله: متكئين فيها على الأرائك، الاتكاء قيل الاضطجاع، وقيل التربع في الجلوس، وهو أشبه بالمراد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهو أشبه بالمراد هاهنا. ومنه الحديث في الصحيح: أما أنا فلا آكل متكئا. فيه قولان. فيه القولان. نعم. والأرائك جمع عريك. أريكة. أريكة. وهي السرير تحت الحجلة، والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالباشخناه. نعم. والله أعلم. باشخناه. ليشد. قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله على الأرائك، قال: هي الحجال. قال معمر: وقال غيره: السرر في الحجال. وقوله: نعم الثواب وحسنت مرتفقا، أي نعمة الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقا، أي وحسنت منزلا ومقيلا ومقاما، كما قال في النار: بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهكذا قابل بينهما في سورة الفرقان في قوله: إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قال تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم، فضرب لهم مثلا برجلين جعل الله لأحدهما جنتين أي بستانين من أعناب محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهما وفي خلالهما الزروع، وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل في غاية الجودة. ولهذا قال كلتا الجنتين آتت أكلها أي أخرجت ثمرها ولم تظلم منه شيئا أي ولم تنقص منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا أي والأنهار تخترق فيهما ها هنا وها هنا. وكان له ثمر، قيل المراد به المال. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة، وقيل الثمار وهو أظهر قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو أظهر ها هنا، ويؤيده القراءة الأخرى وكان له ثمر بضم الثاء وتسكين الميم، فيكون جمع ثمرة كخشب وخشب، وقرأ آخرون ثمر بفتح الثاء والميم. فقال أي صاحب هاتين الجنتين لصاحبه وهو يحاوره أي يجادله ويخاصمه ويفتخر عليه ويترأس، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أي أكثر خدما وحشما وولدا. قال قتادة تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر. وقوله ودخل جنته وهو ظالم لنفسه أي بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وذلك اغترار منه لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطربة في جوانبها وأرجائها، ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف، وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة أي كائنة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا أي ولئن كان معاد ورجعة ومرد إلى الله ليكونن لي هناك أحسن من هذا لأني محظي عند ربي، ولولا كرامتي علي ما أعطاني هذا، كما قال في الآية الأخرى ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي في الدار الآخرة، تألى على الله عز وجل. وكان سبب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان سبب نزولها في العاص ابن وائل كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال تعالى: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عما أجابه صاحبه المؤمن واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر بالله والاغترار: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود ربه الذي خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدم، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، كما قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي كيف تجحدون ربكم. ودلالته عليكم ظاهرة جلية، كل أحد يعلمها من نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم وجد، وليس وجوده من نفسه ولا مستندا إلى شيء من المخلوقات، لأنه بمثابته فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه، وهو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء. ولهذا قال: لكن هو الله ربي، أي أنا لا أقول بمقالتي، بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية، ولا أشرك بربي أحدا، أي بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. ثم قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا تحضيض وحث على ذلك، أي هلا إذ أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شيء من حاله أو ولده أو ماله فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، قال: حدثنا جراح ابن مخلد قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عيسى بن عون قال: حدثنا عبد الملك بن زرارة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. وكان يتأول هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الحافظ أبو الفتح الأزدي عيسى بن عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس: لا يصح حديثه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة عن عاصم عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله مولى أبي رهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا قوة إلا بالله. تفرد به الإمام أحمد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا بكر بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بلج عن عمرو ابن ميمون قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال: قلت نعم. قال: قلت بلى. نعم. فذاك فداك أبي وأمي. قال: أن تقول لا قوة إلا بالله. قال أبو بلج: وأحسب أنه قال: فإن الله يقول: أسلم عبدي واستسلم. قال: فقلت لعمر. قال أبو بلج: قال عمر: قلت لأبي هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: لا، إنها في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت لا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، أي في الدار الآخرة، ويرسل عليها، أي على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى، حسبانا من السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري: أي عذابا من السماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أنه مطر عظيم مزعج يقلع زرعها وأشجارها، ولهذا قال: فتصبح صعيدا زلقا، أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كالجرز الذي لا ينبت شيئا. وقوله: أو يصبح ماؤها غورا، أي غائرا في الأرض، وهو ضد النابع الذي يطلب وجه الأرض، فالغائر يطلب أسفلها، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي جار وسائح. وقال هاهنا: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. والغور مصدر بمعنى غائر، وهو أبلغ منه، كما قال الشاعر: تظل جياده نوحا عليه تقلده أعنتها صفوفا. تقلده أعنتها صفوفا. نعم. بمعنى نائحات عليه، نوحا بمعنى نائحات، عليه. فلن نعم، غورا يعني غائرا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم.